ينظر أي الله ينظر ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. نعم، يقول الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلام صاحب المتن الطحاوي: نؤمن باللوح والقلم. وقال عبارة هنا نؤمن باللوح والقلم لأن هذا من الإيمان بالغيب، لأن اللوح والقلم من الأمور الغيبية التي لا نعلمها لولا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها، وأخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فنؤمن ونصدق ونجزم يقينا بما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك في كتابه في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء بعبارة ونؤمن باللوح والقلم، فإن هذا من الإيمان بالغيب الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين المتقين بإيمانهم بالغيب، وهو الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم شرع وبدأ المصنف رحمه الله تعالى الشارح في ذكر أدلة هذا اللوح وهذا القلم الذي نؤمن به، فقال قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. في لوح محفوظ، وهذا نص في المسألة على اللوح المحفوظ الذي كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير كل شيء. وفي قوله في لوح محفوظ، الحفظ هنا يتناول أمرين. الأمر الأول الحفظ من التغيير والتبديل، الحفظ من التغيير والتبديل، فالله سبحانه وتعالى لا يبدل شيئا مما كتب، لأن ما كتبه تعالى مبني على علمه الأزلي، وقد أحاط بكل شيء علما، وقد أحاط بكل شيء علما. أما قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالآية دليل على أن ما في أم الكتاب واللوح المحفوظ أنه ثابت لا يتغير، إنما المحو والإثبات إنما هو فيما استنسخته وفيما تستنسخه الملائكة عليهم السلام. فهذا الوجه الأول، فإن الحفظ هنا حفظ من التغيير والتبديل، فالله عز وجل لا يبدل شيئا مما كتبه في اللوح المحفوظ. والأمر الثاني أنه محفوظ من التغيير والتبديل بأيدي العابثين من البشر وغيرهم، بأيدي العابثين من البشر وغيرهم. نعم، فقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عز وجل أيضا في الآية الأخرى فيها الإشارة إلى الاستدلال على القلم الذي أشار إليه المصنف لما قال نؤمن باللوح والقلم، فالقلم جاء ذكره في قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. ونون هنا ذكر المفسرون في معناها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها من الحروف، من حروف الهجاء المقطعة مثل صاد ومثل قاف وغيرها من حروف الهجاء المقطعة التي افتتح الله سبحانه وتعالى بها بعض السور، وهي من يعني الإعجاز الذي يعني تحدى الله سبحانه وتعالى فطاحلة العرب وبلغاءهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهو من جنس كلامهم وبحروفهم إلى غير ذلك من الأمور. والقول الثاني أن نون هنا المراد به الحوت، وذلك إشارة إلى قول الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا. ذا النون أي صاحب الحوت، وهذا هو القول الثاني. والقول الثالث أنها الدواء التي يكتب بها القلم، ولذلك ناسب أن تذكر النون هنا مع ذكر القلم، فهي الدواء التي يدل عليها أو يكتب بها القلم، ويدل على ذلك اقترانها بالقلم. وهذه المعاني الثلاثة كلها محتملة، والعلم عند الله عز وجل، ولا يترتب على هذا الخلاف إشكال في فهم هذه الآيات، والله تعالى أعلم. أما القلم فهو الذي كتبت به المقادير في اللوح المحفوظ، أو هو الذي تكتب به الملائكة سواء باستنساخ من اللوح المحفوظ، وهو الذي سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به إلى السماء، حتى سمع عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام وكتاب الوحي الذين يكتبون ما يوحيه الله سبحانه وتعالى من أمور شرعية دينية أو أمور كونية قدرية. نعم، وهذا هو والله أعلم هو ما أشار إليه الباري عز وجل في قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. فهذا هو القلم الذي يعني أقسم الله سبحانه وتعالى به، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، ولا يقسم إلا بما يريد أن يعظم شأنه سبحانه وتعالى. معلوم أن القلم مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، كما أن اللوحة مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوقون فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله عز وجل. قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم ذكر حديث الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا. قبل الكلام على حديث الطبراني، قال الله عز وجل في الآية الأخرى فيها الإشارة إلى اللوح المحفوظ في قوله عز وجل: بل هو قرآن، قال: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والمراد به هنا الكتاب المكنون أي اللوح المحفوظ، والمكنون بمعنى المصون المحفوظ عند الله عز وجل، لا يمسه إلا المطهرون. أقوال جماهير المفسرين أن المراد به هنا الملائكة، وقيل نوعا وقيل نوع خاص من الملائكة، وهم السفرة الكرام البررة عليهم السلام. وبعض أهل العلم استنبط من هذه الآية تحريم مس المصحف إلا لمن كان على طهارة من حدث أصغر أو أكبر، والصحيح أن الآية تشير إلى الملائكة وإلى ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لا في القرآن الذي هو المصاحف التي بين أيدينا. أما يعني تحريم مس المصحف لمن لم يكن على طهارة، فإن هذا مأخوذ من دليل آخر من حديث عمرو ابن حزم، وهو الدليل المشهور في قول الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا هذا الحديث كما مشهور فيه كلام من حيث الإسناد، لأنه وجادة، لكنها وجادة جيدة كما نص على ذلك العلماء. وقال فيها الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: وهو كتاب مشهور، أي كتاب عمرو بن حزم الذي أخذ أو أخذه وجادة، هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد، عن الإسناد. ولذلك عمل بهذا الحديث جماهير أهل العلم في وجوب الطهارة لمس المصحف، طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. نعم، كما هو مشهور ومعروف. طبعا الجنب والمحدث هذا هو المشهور. قضية الحائض، مس المرأة الحائض والنفساء للمصحف، فيها النزاع المشهور بين أهل العلم، ليس هذا هو مقام تحرير هذه المسألة، والعلم عند الله عز وجل. لكن حينما قال هنا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، المراد به الكتاب هنا اللوح المحفوظ، والمراد بالذين لا يمسه المطهرون هذا خبر، وهم الملائكة الكرام البررة عليهم السلام. ثم ذكر حديث الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث أولا هذا الحديث لا يصح من حيث الإسناد، فهو حديث ضعيف، وفيه وصف للوح المحفوظ. قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. على كل هذه من الأمور الغيبية، والأصل في الأمور الغيبية أن لا نتدخل فيها بعقولنا، إنما علينا أن نتثبت من صحة الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت ذلك آمنا وسلمنا وسمعنا وأطعنا، وإذا لم يثبت فإننا نتوقف حتى يثبت، لأنه لا وسيلة لنا لمعرفة هذه الأمور الغيبية إلا عن طريق الوحي المعصوم. فمتى ثبت عندنا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم آمنا به وصدقنا، إذا لم يثبت فإننا نتوقف حتى يثبت. وهذا الحديث تكلم عليه أهل العلم لأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فيه أكثر من ضعيف في زيادة عبد الله والبخاري، وفيه ليث بن أبي شريح وكلاهما ضعيف وفيه كلام طويل، بعضهم حسن وقفه على ابن عباس. وحتى يعني هذا من الأمور التي لا تؤخذ إلا عن طريق الله، حتى لو ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فمعروف أن ابن عباس يأخذ من أهل الكتاب، وهذا مما لا يقال فيه بالرأي، فلذلك حتى لو ثبت عن ابن عباس فإننا لا نأخذ به لأنه يحتمل أن يكون مما أخذه من أهل الكتاب، والقاعدة في هذا معروفة عند أهل العلم. قال: اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير. اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فاختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ نعم، يقول: اللوح المذكور الذي نؤمن به هنا، أو المذكور في الآيات التي سبقت الإشارة إليها، اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، اللوح الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق. والقلم المذكور أيضا في الآيات وفي النص الذي مر والاستدلال عليه هو الذي كتب الله تعالى به المقادير في اللوح المحفوظ. ثم ذكر دليل ذلك فأشار إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في وصف هذه الكتابة، وهذا الموضوع ورد فيه حديثان، ورد فيه حديث عبادة وهذا الذي بين أيدينا، وورد فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. وقد استشكل العلماء الجمع بين هذين الحديثين في معرفة وبيان أول المخلوقات، أيها أول مخلوق، هل هو القلم أو ليس بالقلم، كما سيأتي بيان بعد قليل. يقول: هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة ابن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. طبعا ظاهر هذا الحديث من أول وهلة أن القلم هو أول المخلوقات، إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب إلى آخر، وهذا سيأتي الكلام عليه بعد قليل في الجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: اختلف العلماء. نعم، واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني، صححهما أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء. نعم هنا قال واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش. طبعا هذا الاختلاف بين أهل العلم هو اختلاف في فهم هذه الأحاديث وهو ليس من الاختلاف المذموم، لما اختلفوا في فهم الدليل لأنه ورد في المسألة أكثر من حديث وكلها صحيحة وكل أخذ بما فهمه من هذه الأحاديث فهو من الاختلاف غير المذموم. اختلف العلماء في فهم هذه النصوص. وإلا قد يقول قائل ما دام من فرسين قال إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، كيف يقع ويسوغ الاختلاف هنا والحديث ظاهر في أن أول مخلوقات القلم؟ نقول لأنه ورد عند العلماء ورد حديث آخر لا يقل صحة عن هذا الحديث، ولذلك فإن العلماء يجتهدون في الجمع بين هذه النصوص الواردة في المسألة الواحدة، ولذلك قد يختلفون في الجمع بينها. ولا شك أن إعمال الحديثين أولى من إبطال أحدهما فعلى كل هذا الاختلاف من الاختلاف غير الملموم لاختلافهم في الدليل الذي دلت عليه أو دلت عليه هذه الأحاديث، المسألة التي دلت عليها هذه الأحاديث. هذه المسألة هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ طبعا هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف حتى بين أهل العلم عند أهل السنة والجماعة، وهو ليس من الاختلاف المذموم وليس من الاختلاف الذي يترتب عليه تبديع أو تفتيق أو غير ذلك من الأمور، لا، للاختلاف في فهم النصوص الواردة في هذه المسألة. وأيضا هو من الاختلاف الذي لا يترتب عليه عمل، يعني سواء كان القلم هو الأول مخلوقات أو العرش أو الماء هو أول مخلوقات فإن هذا لا يترتب عليه عمل، والاختلاف فيه سائر لاختلاف الأدلة أو لأن الأدلة الواردة فيه تحتاج إلى إمعان نظر وتأمل في الترجيح بينها إن لم يكن أو إن لم يمكن الجمع بين هذه الأدلة الواردة، لأن الأصل هو الجمع بين النصوص الواردة والأحاديث الواردة، لأن الحق لا يخالف بعضه بعضا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يتعارض أو أن يختلف أبدا. وإذا حصل شيء من ما نظن ونتوهم أنه من التعارض فإنما هو في نظرنا نحن وفي فهمنا وفقهنا لا في حقيقة هذه النصوص. لا شك أن العلماء يعني نصوا في هذه المسألة على أن الأول أول درجة ينبغي أن يجتهد فيها طالب العلم هو الجمع بين هذه النصوص لإعمال النصوص الواردة في هذه المسألة بعد التثبت من صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان فيها ضعيف فالضعيف لا تقوم به الحجة فضلا أن يكون ضعيف مكذوبا أو موضوعا. ثم إذا تعذر الجمع بينها نهائيا فيمكن أن يصار إلى الترجيح، فإما أن يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، أن يكون أحدهما مجمل والآخر مقيد، عام خاص، إلى غير ذلك من وسائل الترجيح المعروفة عند أهل العلم. قال اختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ على كل كما قلت هذا من الاختلاف السائغ، وهذه من المسائل من فروعيات العقيدة وليست من أصولها. فأهل السنة والجماعة من خصائصهم أنهم لا خلاف بين عندهم في العقيدة في أصول العقيدة، هذا أصل مجمع عليه وهي من خصائص أهل السنة على خلاف المخالفين لهم من أهل البدع، فإنهم يختلفون في الأصول في أصول العقائد التي يؤمنون بها. أما أصول أهل السنة والجماعة فهي ثابتة ظاهرة مجمع عليها لا خلاف بينهم فيها البتة. وسبب عدم الخلاف في أصول معتقد أهل السنة والجماعة أنها توقيفية قائمة على نصوص الكتاب والسنة، ولا مجال للقياس فيها ولا للاجتهاد فيها مجال، فلذلك قل الخلاف فيها. وما وقع فيها من خلاف فإنما هو خلاف في بعض فروعيات المسائل لا في أصولها لاختلاف النظار في دلائل الأدلة عليها، مثل هذه المسألة التي بين أيدينا، فمسألة هل القلم هو المخلوقات أو أو ليس هو أول مخلوقات لا ينبني على ذلك كبير فائدة ولا ينبني على ذلك كبير يعني إشكال يترتب عليه خلاف كبير. يعني مثال آخر مما اختلف فيه السلف رضي الله تعالى عليهم من فروعيات العقيدة لا من أصولها، قضية هل النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء السابعة هل رأى ربه عليه الصلاة والسلام أم لا؟ يعني مثلا حصل فيها خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم، بين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين ابن عباس كما هو معروف، مع أن جمهور الصحابة على القول بنفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقوله عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وما فهمه ابن عباس رضي الله تعالى عنه من بعض النصوص إنما هو اجتهاد منه في فهم هذه النصوص، وثبت تراجعه رضي الله تعالى عنه بعد ذلك في مثل هذه المسألة. في قضية مثلا سماع الأموات، هذه من الفروعيات التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم في فروعيات العقيدة عند أهل السنة، هل الأموات يسمعون الأحياء أم لا؟ هناك نصوص تنفي وهناك نصوص تثبت، فوقع هذا الاختلاف لاختلافهم في فهم هذه النصوص الواردة في هذه المسألة، لكن لا يترتب عليها كبير خلاف أو يعني إشكال في مثل هذه المسألة. لكن أصحاب الأهواء يفرحون بمثل هذا ويضخمونه ويقول لا هناك خلاف بين أهل السنة في العقيدة، ويطرحون من مثل هذه المسائل، وهذا من التشغيب على الحق وأهله لا من بيان الحق وإحقاقه. نعم، يقول على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الحمداني، وهذا الحافظ هو شيخ الإسلام الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل العطار المتوفى سنة 569، وهو من الأئمة الحفاظ المسلمين، وهو من القراء أيضا الأفاضل، يعرف أو يعرف القراءات والحديث والأدب، وله يعني ترجمته في كتب السير وسير أعلام النبلاء وغيرها من المشهورين. هذا الحافظ أبو العلاء الهمذاني ذكر القولين أصحهما أن العرش قبل القلم، ثم دين بذكر الدليل، وهذا هو الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته لما ذكر هذه المسألة، قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الحمداني. قال والحق أن العرش قبله، لماذا؟ لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، عند الكتابة كان موجودا كان ذا أركان. نعم، فما هو الدليل على ترجيح كون العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح، حديث الصحيح نعم من حديث عبد الله بن عمر، الأول حديث عبادة وهذا حديث عبد الله بن عمر كما ذكرت أنا الجمع بين الحديثين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء، فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم في حديث عبادة هذا، ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم. نعم، هنا حديث عبادة يقول إن أول ما خلق الله القلم فقلم، ففهم بعضهم من هذا الحديث أن القلم هو أول مخلوق. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله كتب المقادير مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، وجاء هنا بحسب يعني بعض الروايات ليس فيه وكان، لكن جاءت في رواية صحيحة كان عرشه على الماء، دل ذلك على أن وجود العرش ووجود الماء كان قبل كتابة المقادير التي كتبها الله عز وجل وقدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والله كتب المقادير حين خلق القلم، لكن حينما كتب المقادير بالقلم حين خلقه فإنه كان عرشه سبحانه وتعالى على الماء. وهذا يعني ظاهر في ترجيح حديث عبد الله بن مسعود أو في الجمع بين الحديثين، وليس في ترجيح حديث على آخر، لكن حديث عبد الله بن عامر يفهم على أن أول مخلوقات هو العرش والماء، أيهما أسبق الله أعلم. لكن حديث عبد الله بن حديث عبادة يفهم منه أن أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، فلا يعني أنه أول مخلوقات، ولكنه حين خلق أمر بالكتابة. وهذا على معنى حينما يقول أول ما تدخل المسجد تصلي ركعتين، لا يعني ذلك أنك أول الداخلين المسجد، لا، لكن حين دخولك المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، هذا هو مقصود. فأول ما خلق الله حين أوجد الله القلم وخلقه أمره بالكتابة، ولا وليس المراد أنه أول المخلوقات على الإطلاق بناء على ما ورد في الحديث الآخر. نعم، يقول هنا يبدأ المصنف رحمه الله تعالى في الجمع بين الحديثين، ولا يقبل قوله أول ما خلق الله القلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إلى آخره. نعم، قال إما أن يكون جملة. نعم، ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة فهو الصحيح، كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، بنفس أول والقلم. وإن كان جملتين فهو مروي لرفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديثان. إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن بخلق القلم. وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب إلى آخر. نعم، هنا يعني المصنف رحمه الله تعالى جمع بين الحديثين من وجهين. الوجه الأول على اعتبار أن حديث عبادة مكون من جملتين، هل هو مكون من جملة واحدة ولا من جملتين؟ وإن قلنا إن من جملة واحدة كان له معنى، وإن كان من جملتين كان له معنى، وعلى كلا الحالتين فإنه لا يعارض حديث عبد الله بن عمرو. كيف؟ قال لا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح، كان معناه إنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني وهو الذي ذكرت لكم أنه أول خلقه له أمره بالكتاب، لا أنه أول مخلوق. هذا على اعتبار أنه جملة واحدة، أول ما خلق الله القلم فقال، يعني حين خلقه أمره بالكتاب، هذا على اعتبار أنه جملة واحدة. على اعتبار أنه جملتين، أول ما يكون بالضم، إذا كان جملة واحدة يكون بالفتح في أول وفي خلق، نعم، القلم في القلم. وإذا كان جملتين فيكون مضموما، فيقول أول ما خلق الله القلم وتنتهي الجملة، ثم تبدأ الجملة الثانية قال فقال له اكتب. نعم، فيكون هنا المقصود أن القلم هو أول المخلوقات من هذا العالم بعينه، العالم المتعلق بالسماوات والأرض وما بينهما والدخان الذي خلقت منه السماوات والأرض، لا سائر المخلوقات، وإنما المخلوقات المعينة هنا التي كتب الله مقاديرها، وهي السماوات والأرض وما بينهما إلى آخره، فهو أول هذه المخلوقات. وهذا معنى كلام المصنف، قال وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، عالم خلق السماوات والأرض، فهو أول هذه المخلوقات. قال فيتفق الحديثان، يعني عالم السماوات والأرض وما بينهما كما تقدم. قال فيتفق الحديثان. إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، كان عرشه على الماء، والتقدير مقارن لخلق القلم، مقارن له. وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم، قال فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي، فهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامه. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسلي به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي. نعم، هنا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن أنواع الأقلام، وسيأتي بعد قليل تقسيم أكبر وأوسع من هذا التقسيم. فهنا أشار قال فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. قال وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله تعالى به في قوله نون والقلم وما يسطرون، وتقدم الكلام عليها وشرحه. أما القلم الثاني فهو قلم الوحي، قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. الأول قلم المقادير، والثاني قلم الوحي الذي يكتب به وحي الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله وإلى ملائكته وإلى آخره. قال وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، يعني بهم الملائكة، الملائكة الذين يعني يستنسخون ويكتبون ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به، ويوصلون ذلك إلى الأنبياء والرسل والملائكة التي تمثل أمر الله سبحانه وتعالى. قال والأقلام كلها خدم لأقلامه، هؤلاء الملائكة، وهم الذين سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف أقلامهم وهم يكتبون ما يوحيه الله سبحانه وتعالى إليه عز وجل. قال وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، قال فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي. هذه في نسختي وفي نسختي كما قرأت، وفي نسخة أخرى ولعلها أصح قال وهي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. هذا الوحي الذي يوحي الله عز وجل للملائكة هو الذي يدبر الله سبحانه وتعالى به بهذا الوحي أمر العالم العلوي والسفلي. نعم. قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، هذا من قول صاحب المتن رحمه الله تعالى الإمام الصحاوي، وظاهر ارتباط الموضوع في مسألة القدر الذي نتحدث عنها إلى الآن. قال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. وهذه سيأتي النصوص الكثيرة الدالة على ذلك. قال ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه، أي في ذلك اللوح المحفوظ، ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. ثم ذكر النص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، وذكر قال نعم صدق. تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن. ففيما العمل إلى ففيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيه ما استقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. فقال حديث حسن صحيح. ففي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نعم، هذه النصوص التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى للتدليل على ما قرره صاحب المتن، لأنه لو اجتمع الخلق على أن ينفعوا العبد لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل، أو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وما لم يكتبه الله عز وجل فإنه غير واقع البت. وهذه النصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها هذه الأحاديث الثلاثة، وهي أدلة ظاهرة صريحة، وفيها يعني من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من معاني التوحيد والتوكل على الله عز وجل وتوحيد العبادة لله عز وجل ما لا يخفى، ففيها من المعاني ما يقول الكلام فيه، ويجمع بين هذه النصوص الثلاثة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وغيره بألفاظها أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروا العبد بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتب الله له، وإن اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتب الله له. ثم خلاصة ذلك جفت رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني بما كتب الله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة هذه المعاني تغرس في قلب العبد التسليم لله عز وجل واللجوء إلى الله عز وجل وحده لا إلى أحد سواه. فهذه الأحاديث لو فقهناها حق فقهها لقطعت جميع عروق الشرك والالتفات إلى غير الله عز وجل، ما دام أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم لو أرادوا أن ينفعوا الإنسان بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتب الله، ولو أرادوا أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتب الله عليه، فلما يلتفت الإنسان إلى غير الله عز وجل في سؤال أو في استعانة أو في طلب مدد أو في طلب رزق أو في توكل أو في غير ذلك من الأمور؟ فلو تحققنا وفقهنا مثل هذه المعاني وهذه النصيحة الجامعة من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لابن عمه، وهي لنا لأمته عليه الصلاة والسلام جميعا، لما بقي هناك التفات لمخلوق القلب. فيترتب على مثل فقه مثل هذه المعاني التسليم لله سبحانه وتعالى في كل شيء، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وأن جميع الخلائق لا تملك نفعا ولا ضرا، ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يلتفت الإنسان إلى ضعيف عاجز مخلوق مثله يطلب منه مددا، يطلب منه عونا، يطلب منه كشف كربة أي غير ذلك من الأمور أبدا، وإنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الحقيقة يعني كما قلت إذا رسخ في عقيدة العبد ترتب عليها التسليم لله سبحانه وتعالى في أمره كله، فيجب له التسليم في قضائه وقدره وفي كل شأنه في جميع شؤونه. نعم. ثم قال نعم. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. يعني رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى الإشارة إلى تقسيم الأقلام، إلى تنوع الأقلام التي يكتب بها عند الله سبحانه وتعالى، خلاف القلم الأول وهو القلم الذي كتب الله تعالى به في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق كلها. فما هي هذه الأقلام؟ هذه الأقلام مستنبطة من السنة، لأن هذه كما قلنا هي من الأمور الغيبية التي لا مجال فيها إلا من خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. لذلك قال والذي دلت عليه السنة، يعني أن مصدر هذه الأقلام التي سيتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى كلها مأخوذة من السنة، مما ثبت في السنة عن المعصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة. نعم. والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. التقسيم المقدم ذكره ذكر نوعان من الأقلام، وهما الأول الأقلام وأفضلها وجلها الذي كتبت به المقادير، والثاني قلم الوحي. فذكر نوعين فقط من الأقلام. هنا ذكر هذين النوعين وزاد عليهما مما ثبت في السنة. قال وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول، نعم، القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، فهو الذي تقدم ذكره مع اللوح، وهو أول ما خلق الله من هذه الأقلام. نعم. القلم الثاني خبر خلق آدم، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وقيد خلق أبيهم. نعم، هذا طبعا عندك كما عندي أنا. قال القلم الأول هو القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي كتب الله به مقادير الخلائق. القلم الثاني قال خبر خلق آدم، وهو قلم أيضا عام أيضا، وقال في نسخة في الأصل حين، وهذا الصحيح. القلم الثاني وهو حين خلق آدم وليس خبر، وهذا الصحيح. حين خلق آدم وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، يعني خاص ببني آدم. هذا القلم كتب الله به مقادير بني آدم خاصة دون سائر الخلائق، فهو أخص من القلم الأول. القلم الأول كتبت فيه مقادير الخلائق، السماوات والأرض وما بينهما وكل الخلائق، أما هذا فهو خاص لبني آدم. قال ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقب خلق أبيهم. وهذا فيه إشارة إلى آية الميثاق التي مرت معنا وتكلمنا فيها، بقول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إلى آخر الآيات، وطال الكلام في الحديث عنها. هذا أحد تفاسير هذه الآية مع الخلاف في تفسيرها كما تقدم، لا نقص عندها، يمكن الرجوع إلى ما سبق الكلام فيه في هذا الموضوع. قال وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، وورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم عقب خلق أبيهم. الثالث قال القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نعم، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، حديث عبد الله بن مسعود وغيره من الحديث الواردة في هذا المعنى، في أن الله يرسل الملك إلى الجنين وهو في بطن أمه، على خلاف متى يكون هذا الإرسال، بعد الأربعين الثالثة ولا قبلها، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. ويترتب على الخلاف في تحديد هذا الإرسال بعض المسائل الفقهية المتعلقة نفخ الروح وغير ذلك، فما يترتب عليها من مسائل ليس هذا مكان التفصيل فيها. الشاهد أنه يكتب، وهذا مما يستنسخ من اللوح المحفوظ، أنه يكتب لهذا المخلوق بخاصة، يكتب الملك ما يتعلق برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهو مستنسخ مما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. نعم، هذا هو القلم الثالث. نعم، والقلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. نعم، في أنه يفصى على ابن آدم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون أعماله بعد سن البلوغ، يكتبون ما له وما عليه، ثم يوم القيامة يلقى ذلك كتابا منشورا بين يديه فيه أعماله، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. الله المستعان، الله المستعان. فهذه أيضا من الكتابة التي تكتبها الملائكة، ويعني لأعمال العبد، تكتب أعمال العباد من خير أو شر لإقامة الحجة عليه بين يدي الخلاق سبحانه وتعالى عند الحساب. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. الله أكبر، الله أكبر. لو استشعر الإنسان أن كل أعماله وكل أقواله وكل أفعاله كلها محصية مكتوبة عليه وسيسأل عنها، لا أخذ لذلك الأمر عدته، واستكثر من الحسنات وقلل من السيئات، ما دام أنه سينشر كل ما عمله في هذه الحياة الدنيا. والله المستعان، الله المستعان. على كل هذه الأقلام الأربعة التي ذكرت هنا، منها يعني تقسيم آخر وهي مراتب القدر والكتابة. مراتب القدر وهي التقدير الأزلي اللوح المحفوظ، والتقدير الخلقي حين خلق آدم عليه السلام وذريته، والتقدير العمري والشخص في بطن أمه، والتقدير اليومي طبعا غير مذكور هنا في الأفلام، وهو ما يعني يتعاقبون فيه ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويكتبون ما يفعله العبد في هذا الحال. الله المستعان. نعم. وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. نعم، يعني ثمرة هذا الإيمان بهذه النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة أن الإنسان لا يخشى إلا الله عز وجل، ولا يخاف إلا الله عز وجل، ولا يسأل إلا الله، خلاصة ذلك ألا يعبد إلا الله، توحيد الله عز وجل، فهو ثمرة هذا الإيمان. من ثمرات الإيمان بالقدر هو توحيد الله عز وجل بالإيمان، هو ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر. وهذا من الاستدلال بأن من لوازم توحيد الربوبية ومنه الإيمان بالقدر توحيد الإلهية، وهو إفراد الله عز وجل. فيقول هنا إذا علم العبد أن كل من عند الله فالواجب إفراده سبحانه وتعالى بالخشية والتقوى، وهذه أعمال القلوب. نعم. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وإياي ترهبون وإياي فاتقون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني هو أهل لأن يتقى سبحانه وتعالى، هو الأهل لأن يتقى عز وجل، وأهل أن يغفر سبحانه وتعالى. نعم. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده، ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يرائي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتقي الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم كما قال الشافعي رضي الله عنه رضى الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك الدم، فدع ما سواه فلا تعانه. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. نعم، هذا الكلام المصنف رحمه الله تعالى في توجيه ونصيحة لما قال نظائر هذا المعنى في القرآن الحكيم. والعبد لا بد مهما بلغ من القوة والعظمة والملك لا بد له أن يتقي أشياء، حتى الملوك يتقون أشياء يراعون بها رعيتهم، والعبد لا بد أن يتقي أشياء، فإن لم يتقي الله عز وجل يتقى المخلوقين، فالحر هو من يتقي الله عز وجل، والعبد من يتقى الضعفاء مثله من المخلوقين. قال فإن لم يتقي الله يتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، يعني رضا الناس غاية لا تدرك، كما هو مأثور عن الشافعي رحمه الله تعالى. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، أما إرضاء الخالق فهو مقدور عليه مأمور. لماذا؟ لأن الخلق إذا أرضيت هذا أغضبت الآخر. نعم، ومستحيل أن تقدر على إرضاء الجميع إلا بالسبب الشرعي الذي سيأتي الكلام عليه بعد قليل. أما رضا الخالق سبحانه وتعالى فهو مقدور عليه مأمور به، مأمور به. نعم، قال وأيضا المخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤنة الله، كما كتبت عائشة إلى معاوية وروي مرفوعة فروي موقوفا عليها، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذامة. فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه، ثم فيما بات يرضون إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل، ثم ينادي جبرائيل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فقال في البغض مثل ذلك. نعم، هذا واضح، هي أن الإنسان إذا كان حتى يعني المصالح الدنيا، إذا أردت أن ترضي جميع الناس فلا وسيلة لك إلا عن طريق رضا الله، وإذا أردت محبة الناس فلا طريق لك إلا محبة الله عز وجل. كيف يكون ذلك؟ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، من ابتغى الناس، من ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه، ومن ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه. فيعني هذا قد يكون فيه نوع من الاستدراك على عبارة رضا الناس غاية لا تدرك، لا تدرك برضا الله سبحانه وتعالى. فإذا أرضيت الله عز وجل حتى وإن سخط عليك الناس فإنهم لابد سيعودون ويرضون عنك، والعاقبة للتقوى. قال كما جاء في الحديث عاد حامده عليه من الناس دائما الذي يمدحه هناك حتى الآن، يعني الإنسان في مصالحه إذا قضيت مصلحته بغير طريق مشروع قد يمدحك ويثني عليك، لكنه هو يطعن فيك لأنك خائن في أمانتك وفي وظيفتك وفي عملك. لكن إذا اتقيت الله عز وجل ومنعته من الحرام فهو وإن لم تقضي حاجته وقد يخرج ساخطا عليك، إلا أنه سيكون حامدا لك، لأنه ما منعك من ذلك إلا خوف الله عز وجل وحال بينك وبين الحرام، فينقلب الشامت حامدا في العاقبة. وهكذا أيضا بالنسبة للمحبة، المحبة إذا أحب الله العبد، لذلك ما دام الأمر أن راجع إلى رضا الله ومحبة الله فلماذا يلتفت الإنسان المخلوقين؟ لماذا يلتفت إلى المخلوقين؟ إذا أحب الله العبد، طبعا أنا وإياكم من الأحباب، إذا أحب الله العبد نادى يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحب الله أكبر. يا لها والله من منزلة ومنقلة، أن الله في عليائه الغني فاطر السماوات والأرض يحب عبدا مخلوقا ضعيفا ضئيلا حقيرا فقيرا يحبه الله عز وجل. ولذلك قال بعض أهل العلم من العلماء الحكماء قال ليس الشأن أن تحب، يعني طبيعي أن الإنسان يحب الله لأن النفس مجبولة على محبة من أحسن إليها، والله الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا وأنعم علينا لا نستغني عنه سبحانه وتعالى طرفة عين، فطبيعي أن نحب الله عز وجل. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب أن الله في عليائه الغني يحب هذا العبد. ثم إذا أحبه الله عز وجل نادى في الملائكة يا جبريل أعظم الملائكة إني أحب فلانا فيحب جبريل، ثم ينادي جبرائيل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، أهل السماء تحب الله أكبر، هذا المخلوق العبد رائع لله عز وجل، أهل السماء يحبون بعض أكثر أهل الأرض لا يعرفون، لكن أهل السماء يحبونه لأن الله أحبه. قال وهذه هي الثمرة والعلامة في من أحبه الله عز وجل، قال ثم يوضع له القبول في الأرض، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في قلوب العباد. قد يحبونك وأنت لم تصنع لهم شيئا معروفا، يوضع القبول. بعض الناس يحب العبد من أول ما تراه تحبه، لماذا؟ هذه من العلامات خيرية هذا العبد، ولا نزكي على الله سبحانه وتعالى أحد، لكن يوضع له القبول في الأرض. تجد بعض الناس يعني إنسان والعلامة كما يقولون العهد بيننا وبينهم الجنائز، أنظر إنسان يموت يمكن ما قابلته مرة من المرات، وإذا بالخلاء كلها تشيع وتدعو له وتحضر الجنان، والآخر من أصحاب الدنيا وأصحاب المناصب وأصحاب يمكن ما يحضر معه إلا بعض الناس مجاملة. هذه من علامات محبة الله للعبد وما يقابل الله سبحانه، فيوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك، نعم، فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجع على نفعها من وجوه كثيرة، فتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل التقوى، وهو أيضا أهل المغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويؤجير من عذابها غيره، فهو الذي يجير ولا يجار عليه الله. ما دام أن العبد لا بد أن يتقي، فإما أن يتقي مخلوقا ضعيفا عاجزا مثله، وإما أن يتقي الخالق سبحانه وتعالى، فلما يلتفت إلى هذا المخلوق ويدع الخالق، وهو أهل التقوى سبحانه وتعالى وأهل المغفرة، أهل لأن يتقى سبحانه وتعالى، وهو القادر سبحانه وتعالى على أن يغفر الذنوب. أما المخلوق فماذا يصنع له؟ لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشور. قال بعض السلف، ما احتاج تقي قط، لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا محوجه إلى غيره. إلى غيره بهذا نكتفي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التقوى وتوكل عليه عز وجل، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويغفر عنا سيئاتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.